موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب بلوغ المرام، شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا مع باب إزالة النجاسة وبيان، باب إزالة النجاسة وبيان، ووصلنا إلى الحديث 25 وهو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. عائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شوال قبل الهجرة بسنتين، وبنى بها في شوال سنة 1 هجرية، وهي بنت تسع، وهي غنية عن التعريف. أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنها والله، وهي يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلفه وعرسه من جملة نسوان كما يقول القحطاني، وهي أحب النساء إليه وأبوها أحب الرجال إليه، فرضي الله عنها وعن أبيها، وجزاها الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وجزى الله أباها الصديق عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وتبا لقوم يقعون فيهما، نسأل الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء المجرمين الروافض، وأن يرد عاديتهم عن أمة الإسلام، وأن ينتقم لأوليائه، وأن ينتقم لأوليائه منهم، وأن يقي الأمة شرهم عاجلا غير آجل، وأن يقر أعيننا بدحر هؤلاء المجرمين ورد كيدهم في نحورهم. ماتت طبعا توفيت رضي الله عنها في 17 رمضان سنة 57 وقيل 58 هجرية، ودفنت بالبقيع. طيب، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة. انتبه معي. وفي الرواية الأخرى: أفركه، هي التي كانت تفركه، وأحكه، انتبه معي، وأفركه أي المني بضم الراء ماشي، والفرك هو الدلك حتى يذهب الأثر، فرك المني يعني إيه؟ الدلك ماشي. ووضحته في إيه؟ في الرواية الثانية قالت: أحكه ماشي يابسا بظفري، أحكه يابسا بظفري. انتبه معي، يعني ايه الحك؟ يكون ايه بالظفر، اخبالك ويابس، فايه تحكه ماشي دلكه يابسا، واضح لازالته. طيب، يبقى احنا عندنا من هذا الحديث نستخلص عدة احكام وفوائد. اولها ان المنية يفرك من الثوب ان كان يابسا، ويغسل ان كان رطبا، ويغسل إن كان رطبا. يبقى المني يفرك إذا كان أو يحك ماشي إذا كان يابسا، ويغسل إن كان رطبا. ثانيا، حكم المني. وقبل أن نبين حكم المني، نقول إن الخارج من الإنسان ماشي ثلاثة أقسام، منه ما هو طاهر بلا نزاع ماشي، طاهر بلا نزاع كالريق و المخاط والبصاق والعرق، هذا طاهر بلا نزاع. ومنه ما هو نجس بلا نزاع كالبول والايه انا بتكلم على السائل ما الغضه مش كلام ماشي البول والمذ بتكلم عن الخارج من الذكر ماشي من فرج الانسان واخبالك انت ازاي ومن ذكره البول والمذ والوادي والبعض يقول الوادي جزء من البول ماشي فالبول والمذي والوادي لا نزاع في نجاسته نجس بلا خدت بالك بلا خلاف وإن كان المذي في تطهيره من النجاسة المتوسطة تبه مع التي قد ترش ونحو هذا في تخفيف في الدم طيب ومنه ما فيه خلاف وهو المني وهو المني مني وهو سائل أبيض ضاف دافق تدفق ماشي يخرج دافقا حال الصحة تسبح فيه الحيوانات المنوية كما يقول أهل العلم ومن شرطه أن يكون دافقا ماء دافق ما وصفه الله عز وجل في كتابه ماشي وله أثر في الجسد حال خروجه معلوم اللهم إلا إذا خرج حال المرض هذا في حال الصحة حال المرض ده لو إيه وضع تاني ليس هو الذي نتكلم عنه بأحكامه ماشي هذا المني اختلف العلماء منهم من ذهب إلى نجاسته ومنهم من ذهب إلى طهارته منهم من قال المني نجس واستدل بعض الأدلة على أصحاب هذا القول هم الحنفية والمالكية استدلوا ببعض الأدلة على نجاسة المني منها أحاديث غسل الثوب ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الرواية الأولى هو يغسل المني ثم يخرج فقالوا غسله يدل على ايه لا يكون الا من نجاسة ثانيا قالوا انه يخرج من مجرى البول فيتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات ثالثا قالوا قياسه ماشي على غيره من فضلات البدل المستقذرة كالبول والغائط لان هذه كلها ناتجة عن تحلل الغذاء في الجسد والمني كذلك قالوا لا مانع أن يكون أصل الإنسان وهو المني نجس لا مانع لا جماعة قالوا والله طب ما أنت عندك الدم اللي هو العلقة لسه إيه دم مجمع ودي بتبقى مرحلة من مراحل خلق الجنين اللي هو الإنسان ماشي قالوا مرحلة من مراحل الإيه خدت بالك الإيه خلق الإنسان وده دم والدم ده إذا نزل نجس إذا نزل إيه نجس ودي مرحلة وخبالك ولا خلاف فيها طيب قالوا كذلك ليس فيه ماشي أحاديث الفرق دليل على الطهارة لا يا جماعة قالوا لأن دي زي إيه زي ما النعل يطهر بالمسح وسيلة من وسائل التطهير حالة يبسي إذا يبوس وإيه وجابوا فدي حالة من حالات التطهير ده ما ذكر وذهب الشافعية والإمام أحمد إلى طهارة المني لماذا قالوا والله الفرق يكاد يكون صريحا في هذا ليه يكاد يكون صريحا لأن فرق إن يعني معناه في جرم موجود في لو كان نجسا وبتفرك يبقى في جسم للنجاسة إيه ها جرم أهو شيء له ايه خدت بالك جرم او غير مقبلك موجود اهو قال والفرق لا يزيل عينه البتة هيبقى متبقي ايه اقبلك جزء اعظم من هذه النجاسة فلو كانت نجسة لوجب غسل ذلك اجماع غسله لان النجاسة لا تطهر الا اذا زال عينها فلا جزء موجود اهو وهيبقى متبقي من الفرق عمر الظفر والحك ما يزيل ايه النجاسة إزالة تامة من الثوب فقالوا هذا إيه خاطر يكاد يكون كالنص في الطهارة ثانيا قالوا هو كما ذكرت لكم الإخبالك أصل الإنسان ويستبعد أن يكون أصله إيه طاهرة أصله نجسا ماشي يستبعد أن يكون هكذا كذلك ماشي يعني أقوى أدلته عموما هذا الإيه الدليل هو الفرق أفركه ويصلي به نصلي فيهل يصلي هو معلوم ان ان ان طهاره الثوب كما سياتي شرط من شروط صحه الصلاه والفرق لن يزيل النجاسة إزالة كلية، لن يزيل إزالة كلية، فيصلي ولا يجوز أن يصلي والثوب فيه نجاسة، كان يلزم تطهير الثوب من من ذلك. إلى آخر ما ذكروا، إلى آخر ما ذكروا، والخلاف قوي في هذا ماشي، وده أرجح الأقوال فعلا بطهارة المني. من الحديث كذلك يؤخذ منه ها إن دي إشارة، هذا الحديث شوف النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثوب وأفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب يصلي، في إشارة ودليل على تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ومدى زهده صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن الثوب الذي كان ينام فيه هو الذي كان يصلي يغسل منه أثر المنطقة ويفرك، ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ليس به، وكما سيأتي حتى في النساء الصحابة في حديث الحيض الآن، طار من الحيض خدت بالك ثوب تصلي فيه، قال حطيه ثم قرصيه بالماء جاي دلوقتي. طيب نساء الصحابة ها تصلي في الثوب التي تحيض فيه والنبي والصحابة يصلون في الثوب الذي ينام، هذا دليل على ماذا؟ ها على تقللهم، لا يملكون إلا، انتبه معي، ليس عندهم واخد بالك من الايه، ليست حياتهم من الترف حتى يكون لهم ما يغيرون وما يلبسون، انظروا الى هذا لتعلموا مدى النعمة التي نعيش فيها ورغد العيش الذي يعيش اقل واحد فينا، حتى نشكر نعمة الله علينا ونكف عن الشكاية انتبهوا انظروا، ما منا من احد الا وعنده ها اقل عدد، انظروا بقى الى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يغسلوا يعني، وشوف لما بتقول ايه يغسل يعني دي مره، وانا افرك ومظفري يعني، هذا امر متكرر، هذا امر متكرر، انظروا الى هذا الوضع. وده طبعا كلام كتير واخد بالك ومعلوم، وانت لما تيجي تقرا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم او احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واعراضي عن الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، يعني ايه اخبرك ارجعوا كده حتى بحث رياض الصالحين بس ولا الفصل الحديث في هذا او غير ذلك من هذه الاحاديث الكثيره، وكيف كان صلى الله عليه وسلم ها ينام على الارض ويؤثر الحصير في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، والى اخر ما حتى لما تولوا، انظر الى عمر حينما تولى الخلافه ماذا كان حاله رضي الله تعالى عنه، حتى الذي ملك المال منهم كان يطعم نفس الغلة وينفق ماله في سبيل الله، في سبيل الله، حتى حينما من ملك المال منهم سخره لدين الله عز وجل رضوان الله عليه. عبد الرحمن بن عوف صائم وهو من أغنياء وأثرياء الصحابة، يضعون له الفطار يبكي احملوا عني هذا الطعام، رأيتنا أخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا، رأيتنا وما نجد ما نكفن به مصعب بن عمير، وما نجد ما نكفن به إلا قطعة يضعها على يظهر أسفله، وضعها على عورته وأتم كفنه بالإذخر نبات تكفينه في في في ومصعب بن عمير مين؟ فتى قريش المدلل، لما أسلم تعلموا قصته، شوف لما يموت ما يجدوش ما يكفنه ما يكفن به رضوان الله عليه. انظروا ما انت ما تتأمل في الأحاديث تاخد كل الفوائد منها وتنظر، ده كان حال ها، والنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا ولو أرادها لجاءت وهي راغمة، تبي معي صلى الله عليه وسلم، بل لما يعرضون بس نتخذ لك وطاء يقول مالي وللدنيا ما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ويقول أخبرك إلا كما يضع أحدكم مثلا كما أصبعه في اليم ثم يخرج ها فلينظر، يعني أصبعك حاجة لما تحطه في اليم في البحر وتطلعه كده في حاجة، هي هو ده اللي هتحصله في الدنيا نهاية المطاف، تخرج منها كما أتيت إليها، كما أتيت إليها. انظر فهذا حالهم رضوان الله عليهم، ليتنا نتعلم منهم، ليتنا نتعلم منهم. طيب في الحديث كذلك من الفوائد في الحديث خدمة المرأة لزوجها، المرأة الصالحة ذات الدين تتحبب إلى زوجها ولا تستنكف عن إزالة الفضلات والأوساخ عن بدنه أو ثوبه. هذه عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها، وشوف ماذا تفعل. طب تقول لي عائشة أختها، وهتيجي بعد السيدة أسماء ماذا كانت تفعل؟ كانت تدق النوى ها لفرس الزبير، اسماء بنت أبي بكر الصديق، قمم رضوان الله عليه. انتبه، وكانت دق. والمسألة تعلمون فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها أم لا، وفي هذه الأيام تخرج الأب. والقول الراجح بالفعل أن هذا يجب، إلا إذا كان العرف أو اشترطت غير ذلك. أما ما يذكرونه من الاستمتاع فهو أمر متبادل، وقد تكون الزوجات أكثر من الزوج. ويعني البعض ذكر استدلالا جميلا ولطيفا من قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، قال فالأمر مرد إلى العرف. فإذا كان العرف قد جرى بأن النساء يخدمن أزواجهن بما في حدود الطاقة، نحن لا نتكلم على التكليف فوق الطاقة ولا فوق، لا نتكلم فيما هو في الطاقة وفي المقدور. قال إذا كان العرف المعروف يعني بما جرى به العرف، بما جرى به العرف، انتبه معي، فيكونها إخبالك إيه تأخذ زواج. وقد تعرف الناس عبر سنوات طويلة وعبر قرون على أن المرأة تأخذ زوجها بما تقدر عليه أو بما تستطيعه، لكن لا تكلف فوق طاقتها كما قد يحدث في بعض الأماكن. وما كنا نرى ذلك في عندنا في القرى قديما وقديما، يعني مش لها يعني وبعض البيوت اللي فيها تسلط لا سيما الحموات والامور تتجاوز الحدود. لا مش الشرع كده، لا الامور بضبط الايه، لكن احنا بنتكلم عن مساله بضبطها وبما جرى به العرف. لكن هو ده القول الراجح، ان ايه تخدمه بما تقدر عليه او تستطيعه او تستطيعه. ماشي. استدل من الحديث ايضا، استدل ابن الملقن ماشي بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وقال في المغني إن في هذا روايتان، رواية بالنجس إنه نجس، ورواية بالطهارة. والقول الراجح في الحقيقة الطهارة، لأنها الأصل لا ينقل عنها إلا ناقل، لكن هل تتوضأ منه أم لا؟ القول الذي ندين الله عز وجل به أنها تتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، تتوضأ لكل صلاة كليه كالمستحاضة، لكن لا يلزمها غسل هذه الرطوبة التي يقبلك إيه، لكن تتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة. ماشي يا جماعة. طيب هذه بعض الفوائد سريعا من هذا الحديث. ثم يقول عن أبي السمحي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أبو السمح بفتح السين وسكون الميم ماشي، اسمه إياد، وقيل اسمه كنيته، يعني هو أبو السمح، هو الاسم وكنية زي أبو بكر، بس في بعض الأسماء تكون هي كنة واسم في نفس الوقت. كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه أو خادمه. قال ابن عبد البر يقال ماشي إنه يعني تاه، يعني كلام عبد البر إنه ضل فلا يدري أين مات، ضل هنا مش يعني ضل بمعنى الضلال، يعني إيه تاه في مكان فلا يدرى أين مات، يعني لا يعرف مكانه موته. هذا كلام رضي الله تعالى عنه. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الجارية هنا انتبه معي هي الصبية، البنت الرضيعة، يعني المقصود هو هنا بالصبي والجارية ها الأنثى الرضيع والذكر الرضيع، الأنثى الرضيع والذكر ايه الرضيع، ماشي، الذين او الذين لم يطعم الطعام بعد، لم يطعم الطعام بعد، يعني حال الرضاعة، حال الايه الرضاعة. عندنا هنا يقول يغسل بقى من بول الجارية ويرش من ايه، حكم بولهما انه نجس، انه ايه من حيث النجاسة انه نجس، فقط ان الشارع خفف في تطهير بول الايه ها أي تطهير بول الغلام، في تطهير بول الايه الغلام، فجعل تطهيره أنه يرش أو ينضح، يرش عليه الماء كده بسرعة أو ينضح، ما يضع عليه الماء، وبول الجارية يغسل، وبول الجارية يغسل اللي لم تطعم برضو الطعام بعد. بعض العلماء توسع في مسألة الحكمة في ذلك، بعضهم يقول أن الغلام إخبالك يكون محبوبا إلى النفس فالكل يحمله ماشي، و خدت بالك البنت طبعا كما تعلمون إلا ما رحم الله، على رأي الشيخ ابن عثيمين بيقول تكون مسكينة ملقاة في جانب الغرفة إلا لمن كان لديه قلب، خدت بالك قلب فيه رقة وفيه، نسأل الله أن يرزق قلوبنا وإياكم الرقة، خدت بالك، ف يعني ما فيه مال والبعض، لكن الحقيقة إن الكلام أيوة على العين وعلى الرأس، لكن هو الشرع أتى بذلك، الشرع أتى بإيه؟ بذلك، ده أمور شرعية، الحكم بنجاسة الشيء ما أتى الشرع بين أيوة أصلا الخبائس وكذا وكذا، وسائل التطهير دي وسائل إيه؟ كما أتى بها الشرع، الحكم هو الشرع يفرق هنا بين هذا وذاك، وقال ده يغسل وده يرش، واضح؟ طيب زي بالضبط إيه؟ لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ها؟ ما بل الحائض تقضي الصيام ولا تقضي ليه؟ الصلاة، بماذا أجابت؟ قالت ايه؟ الحرية، كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بايه؟ بقضاء الصيام، ونؤمر بقضاء الصيام، هو الشرع اتى بذلك، فقلنا سمعا وطاعة، وده الاصل في التعبد، السمع والطاعة، والشرع اتى بهذا، خلاص، ونحن عبيد لله، ايوه نعم، في حكم قطعا، ما دي مسألة محسومة، ان الله عز وجل لم يشرع شيء الا ايه؟ لحكم اسمه الحكيم تبارك وتعالى، خلافا للاشاعرة، خدت بالك معايا ازاي؟ لنفاة الحكمة، نفات الحلال لحكمة، فالرب جل وعلا شرع شيء إلى الحكمة، لكن احنا هو الشرع أتى بهذا. طيب الولد يرش بوله إلى متى؟ ها إن يبدأ يطعم الطعام ويكون غالب غذائه الطعام، غالب غذائه الطعام، الشريعة تحكم بالأغلب، غالب طعامه إليه، والبعض قال علامة هذا ها أن يتشوق إليه، وإيه خدت بالك انت ازاي، ويتطلع اليه، يشوف الطعام ايه، يسيب كل حاجه ويتطلع الى الايه، الى الطعام، لان ابن احيانا الطفل يديله حاجات كده ايه، بس هو مش فارق معاه، يشرب ينسول ماشي، يشرب لبن ماشي، يخبلك يديله حاجه سائله، لكن مش ايه، لا بيتطلع الى الطعام، لا زال بهذا رضيعا، لا بيتشوق للطعام ولا بيتطلع ايه اليه، ولو غالب غذائه لا زال رضيعا ماشي. فهذا الغلام الرضيع البول من حيث حكمه نجس، لكن الخلاف فين؟ في طريقة التطهير، في طريقة الايه، ان بول الصبي خفف الشرع في تطهيره فيرش، وبول الجارية ها يغسل، وبول الجارية ايه يغسل. طيب عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه، واضح؟ أسماء أم عبد الله بنت اخبلك عبد الله بن الزبير بنت أبي بكر الصديق، أخت عائشة أختها الكبرى مش أكبر منها، أسلمت بمكة رضي الله تعالى عنها قديما في بداية من أسلم، هاجرت إلى المدينة، ماتت بمكة بعد مقتل ابنها الزبير، ابنها عبد الله بن الزبير، ابنها عبد الله بن الزبير بأقل من شهر سنة 73 هجرية، وهي معلوم وضعها في ثباتها وصمودها وقوتها رضي الله تعالى عنها في الحق وورعها، ويعني لتفاصيل تحتاج بقى تقرأه، انت تروح سير أعلام النبلاء تقرأه، تقرأ ترجمة أسماء وعائشة وهكذا، تقرأ تفصيل التراجم دي مدرسة نتعلم. وماتت ولها نحو 100 سنة، نحو 100 ايه سنة، لم تسقط لها سن ولم يتغير لها عقل رضي الله تعالى عنها وارضاها، ماشي رضي الله تعالى عنها. طيب فبتقول بقى ايه، ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه، تبه معي، تحطه. ماشي يا جماعة؟ يعني ايه تحطه؟ ها يعني وهي بتغسل تدلكه وتحكه الدلك وليه؟ والمراد إزالة عين الايه؟ عين النجاسة. عين النجاسة. وفي هذا دليل على ايه؟ على نجاسة دم الحيض، وأنه لابد من تطهير الثوب منه. ماشي؟ لابد من تطهير الايه؟ وأنه لا يعفى عن يسيره. الدليل ايه؟ ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالايه؟ بالماء. وقرصه بالماء ان هي معملة ايه؟ ها تحط الماء وتعمل ايه؟ ها باطراف الاصابع او بطن الراحة عملها تعمل ايه؟ تدلك. ليه؟ عشان تخرج كل ما تشربه ليه؟ ها الثوب. ده في دليل على انه لا يعفى عن يسيره، بخلاف الدم الخارج من الايه؟ الدم العادي الخارج من الجسد. بعيد بقى زي ما يجي الكلام ده وقت في الكلام في حكم نجاساتي او لا، وتفصيل سريعا يعني. ماشي؟ لكن يعفى عن ايه؟ عن يسيره. يعفى عن ايه؟ عن يسيره. وخد بالك دم الحيض لا يعفى عن يسيره. والدليل ثم تقرصه. ثم ايه؟ تقرصه. نقعد ايه؟ عماله تحك وهي عماله تحط الميه وايه؟ خدت بالك؟ وتدلك وايه؟ لتخرج حتى لا يبقى له ايه؟ يتم ايه؟ اخراج الايه؟ خدت بالك؟ لا والاثر عادي اللي هو اللون، اللون يعني. ماشي؟ ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. ده في جواز ايه؟ يبقى انا عندي نجاسه دم الحيض لا يعفى عن ايه؟ ايوه عن يسيره. ماشي يا جماعه؟ لا يعفى عن يسيره. في جواز ان تصلي المراه بالايه؟ ها في الثوب الذي تحيض فيه اذا طهرته. اذا طهرته. فيه كذلك من الفوائد في هذا الحديث ان طهاره الثوب شرط لصحه الايه؟ الصلاه. لان مثلا امرها بايه؟ ها الغال وتحط ثم خبرك انت ازاي ثم تصلي؟ لا تصلي لما بعد ايه؟ واضح ان تفعل هذا، ان تفعل هذا. واضح يا جماعه؟ طيب في كذلك ان الثلاث حاجات دول ضروريه في الايه؟ غسل الثوب من الحيض، بما اصابه من الحيض. انها تحطه، تقرصه، ثم تنضحه، يعني ايه؟ تغسله، تكب الماء وايه؟ وتغسله. فهي تعصره. واضح كده؟ الثلاثه لابد منها في طهاره الايه؟ الثوب من الايه؟ من الحيض، من الايه؟ ماشي. فيه دليل على وجوب ازاله عين النجاسه. خدت بالك انت ازاي؟ ولا يشترط بقى عدد الغسل، العبره بازاله عين الايه؟ النجاسه. غسله، غسلتان، ثلاث، اربع، عشرين، المهم ايه؟ ها يزول ايه؟ ايوه يزول عين الايه؟ النجاسه. يزول عين الايه؟ النجاسه. واضح؟ طيب وفي زي ما قلنا طبعا اهوت اللي احنا ذكرناه ان التقلل الصحابه زي النبي تعلموا من النبي ذلك صلى الله عليه وسلم واخذوا هذا اهو نساء الصحابه هو الثوب اللي اخبلك انت اخبلك انت ايه دم الحيض يصيب الثوب فتغسله وتقبلك المكان عشان تصلي فيه هذا الايه الثوب. طيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قالت خوله يا رسول طب نسيت انا المساله الدم طب دم الحيض نجس بلا خلاف والدليل عليه ماذا عن الدم غير دم الايه الحيض؟ جماهير اهل العلم على نجاسته، على نجاسه الدم الخارج، الدم المسموح طبعا ده اخبرك على نجاسه هذا الدم. البعض نقل الاجماع، بعض اهل العلم ماشي كالقرطبي وكغيره نقلوا الاجماع على نجاسه الدم الاخر، وفقط يعفى عن ايه؟ عن يسيره، فقط يعفى عن يسيره. طيب وبعض المتاخرين قال بعدم النجاسه. انا يعني لازلت ابحث عن بعض الاوائل عشان اقدر اقول مش ايه يعني هل هو اجماع او قول الجماهير، ما زال الامر قيد البحث. لكن اشهر من نقل عدم النجاسه الشوكاني، وفي زماننا الشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وبعض اهل العلم غيرهم قال بعدم النجاسه. اللي قالوا بعدم النجاسه استدلوا بادله، بادله زي ايه؟ زي الرجل الذي كان في الحراسة من الصحابة ورمي بالسام وأتم صلاته قالوا فلو كان الدم نجسا ليه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا، بلك حتى لو كان النبي نائم بعد ما يقوم ايه هيعلم ويبين له الأمر، تأخير البال عن وقت الحاجة لا يجوز. وحتى لو النبي لم يعلم وهو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلمه الله زي ما حصل في الايه. وعشان كده احنا قلنا ان كل ما يحدث في عهد النبي ان ما دام لم يرد ما فيه اقرار، والا لو كان مخالف حراما او نجس او نحو هذا فسياتي ليه سيعلم الرب نبيه صلى الله عليه وسلم ويبين هذا. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. طيب قال والله عمر رضي الله تعالى صلى وجرح يفعم دما، وجرح يفعم ايه دما ماشي. قال انه كان يصلون وسيوفهم معهم وفيها الايه اقبلك. قالوا ما زال، كان نقل عنهم البعض ما زالوا يصلون في جراحاتهم. هم ردوا على هذا بكل ده ايه من قالوا بنجاسة الدم ايه، كل هذا حالات ايه، حالات ضرورة، حالات ايه ضرورة. ماذا يفعل من جرحه يفعم دما؟ هل يترك الصلاة؟ يترك الصلاة، هيصلي. طيب والدم لن ينقطع، ماذا يفعل؟ ها يصلي على حالاته، الضرورة تقدر بايه. قالوا هذه حالات ضرورة، حالات ايه ضرورة، وحالات الضرورة لا أحكامها، لا إيه، دي أعذار. المهم نقاش طويل، النقاش طويل في المسألة. ونقل البعض الإجماع على هذا وعلى النجاسة، وخالف البعض بالإيه بالأدلة، وقالوا لا يوجد دليل يدل على النجاسة. والأصل خدت بالك كما أن الإنسان طاهر حي وميت فيكون إيه دمه إيه نفس، لأنه لا ينجس بالموت، حتى لا ينجس بالإيه بالموت معلوم حطان. ومفيش دليل صريح، لكن انا ذكرت المسألة كهي على النحو المذكور اجمالا لك. طيب هل هناك تلازم حتى لو قلنا باب النجاسة اللي وقلنا مذهب الجماهير او ايه على رأي البعض الى الاجماع، او ذهب البعض الى الاجماع من اهل العلم الى الاجماع، هل هناك تلازم بينه وبين ان ينقض الوضوء؟ ها الراجح عند جماهير اهل العلم قالوا لا، انه لا ينقض الايه الوضوء، وان ايه البعض فرق ما بين الكثير واليسير. قالوا الكثير ينقض الوضوء واليسير لا ينقض الايه الوضوء. الوضوء وذهب البعض لقال ان الدم خروج الدم لا ينقض الايه الوضوء. خبرك ان دي الوضوء ثابت يثبت الطهارة كما تثبت بيقين، لا تزول الا بيقين، ولا بد من دليل صريح في نقضه للايه للوضوء. ده على وجه الايه السرعة في الايه. والبعض فرق، البعض قال بالنقض انه ينقض الوضوء. طيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت خولة يا رسول الله ماشي، فإن لم يذهب الإيه الدم، يعني عمال إيه أغسل وإيه وخبالك والدم لم يذهب، يعني تقصد لم يذهب هنا إن اللون الأثر، والأثر مقصود باللون كما قال أهل العلم. قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك إيه أثره ماشي. أخرجه الترمذي وسلم لكن صححه الشيخ الألباني ماشي يا جماعة، ولا يضرك إيه أثره، واضح طبعا ماشي. خولة اللي بنت يسار صحابية ماشي، روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن قال ابن عبد البر أخشى أن تكون يا خولة بنت اليمان، ورد عليه المهم يعني نزاع في هذا، لا خولة بنت يسار على الراجح. طيب لا يضرك أثره، يبقى المقصود هنا إزالة عين النجاسة ولا يضر بقاء اللون، بقاء إيه اللون ولا يضر بقاء ليه اللون. طيب كذلك من الفوائد في الحديث ان الحديث دليل على انه لا تكليف الا بايه بمقدور، يعني لا يزور هقعد اغسل مش عايز ايه بياخد وقت، وممكن مره واثنين لما يبقى ايه تاخد وقت ويبقى الاثر اللي هو اللون. فبين ان ما دامت قد اذهبت عين النجاسه بالماء وغسلت وبذلت الوسع فلا يضرك ايه اثر اي لونه، فهذا دليل على ان أنه لا تكليف إلا بمقدور، واتقوا الله إيه ما استطعتم ماشي. وأن إيه خبلك ما دام الإنسان قد أدم عليه وبذل ما في وسعه فلا حرج عليه بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.